وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. أنا الذي فعلت، من أنا؟ أنا يقول اللهم أعط منفقا خلفا، أنا كنزك، لما خبيتني؟ لما لم تخرجني؟ ودورنا لخراب الدهر نبنيها. فتبين أنه عليهم زكاة من سنوات. الأف يا شيخ، والله طلع عليه زكاة. أليست الزكاة حل لأزمة تأخير الزواج لشبابنا؟ أنت أخرجت زكاة ونقضت المقصود من الزكاة. الله تعالى يقول، وهذه الكلمة الأخطر، كذبت، أنفقت ليقال عنك منفق وقد قيل. هؤلاء أولى من يعطوا من مال الزكاة. بقول لك يا شيخ، أعوذ بالله، الأقارب عقارب. جلكم سمع ما وقع وما حصل في العالم مما يسمى الآن بجريمة جزيرة أبستن. التافه يقف الآن يحكم دول ليقول أنا أحكم أعظم الدول. ومن أعظم نماذج الظلم أن نرى من وزع المخدرات في بلادنا أن يحاكم لمدة شهر، وأن يبقى شبابنا المظلومين في السجون لسنوات بغير محاكمة. قلنا ونعيد ونكرر، لا تنتظر الليلة الأولى من رمضان لتبدأ، ابدأ الآن. صدقة السر تطفئ غضب الرب. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك، وفي هذا الشهر المبارك، وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته، في مستقر رحمته، مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، بدأنا الأسبوع الماضي بسلسلة تندرج تحت سلسلة الأدب، أدبني ربي، لكنها تتعلق برمضان، وهذا من قبيل التحضير الواجب علينا قبل الدخول لرمضان. فلو أردنا رمضان لأعددنا له عدة، وهذه السلسلة من الخطب من باب الإعداد الواجب علينا لرمضان. وتكلمنا بفضل الله تعالى في الأسبوع الماضي عن آداب المساجد، وكيف ينبغي للمقبل على الله ولزائر بيت الله أن يكون على حالة من التأهب والأدب عندما يدخل للمسجد لصلوات الفرائض أو التراويح أو غير ذلك. وبما أن الكثير من الناس من المسلمين من أهل الالتزام يخرج زكاة ماله في رمضان، مع أنه بين قوسين لا علاقة ولا رابط شرعي بين الزكاة ورمضان، بين الزكاة والصيام، إنما تعود الناس أن يخرجوا زكاة أموالهم في رمضان، إنما يجب عليك أن تخرج زكاة مالك عندما يبلغ المال النصاب، وعندما يحول عليه الحول. فأيما يوم أو وقت حال الحول فيه على مالك بعدما بلغ نصابا ينبغي أن تخرج الزكاة بغض النظر عن الشهر. لكن لأن الكثير من الناس يربطون بين الزكاة والصيام، أحببنا أن نخصص خطبة ضمن سلسلة الإعداد لرمضان وآداب رمضان بعنوان آداب الزكاة. وأول ما أبدأ به في هذه الخطبة قبل أن أتكلم بتفاصيل الأدب، أمر مهم يندرج تحته كل الأدب، وهو أمر قلبي وهو أمر عقدي، وهو أن يعلم المرء وأن يعلم المسلم أن المال الذي هو يراه بيده وهو يراه في جيبه وهو يراه في درجه في جروره، هو يراه في خزنته، هو يراه في عمله في بضاعته في مستودعه في عقاراته في أمواله، فللوهلة الأولى يشعر أنه هو الذي جاء بهذا المال، وأنه حر التصرف فيه، وأنه يتصرف فيه أخذا وعطاء وإكراما ومنعا وغير ذلك كما هو يحل له. الأمر يبدأ من هنا، أن نعلم من نحن وما هذا المال الذي بين أيدينا. ولا يوجد أبلغ من تعريف القرآن، فاسمع إلى قوله جل جلاله في موضعين في القرآن. الموضع الأول في سورة النور، يقول جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وآتوهم مما لله، وآتوهم مما لله الذي آتاكم. في أوضح منك تعريف؟ وهذا كما يعرف أهل النحو اسمه مضاف ومضاف إليه، مال الله. أضاف الله المال الذي أنت تراه في جيبك له. نعم، من خلقك؟ من شق سمعك وبصرك؟ من أعطاك العقل لتدبر وتفكر وتخطئ وتنشئ تجارات؟ أتنسى أن الله هو الذي أعطاك فتقول أنا بذكائي وأنا بقدرتي وأنا بإرادتي، أنا يا شيخ بجيبة من تم السبع، أنا الذي فعلت، من أنا؟ نسيت أنك من سنوات لم تكن شيء، وأنك بعد سنوات لن تكون شيء. سيجردوك أيها المسكين من أبسط ما تملك، من ثيابك، من كل ما تحمل في جيبك، ثم تنزل بين يدي ربك كما خلقك عريانا، تبعث يوم القيامة بين يدي ربك أجرد. يحشر الناس يوم القيامة بين يدي ربهم عرات كما خلقناكم أول مرة. بس حتى لا تنسى. فقال: هذا المال الذي بين يديك هو ليس مالك، طب لما أعطيتني إياه؟ انتقل إلى سورة الحديد. قال جل جلاله: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت سفرت من باب المثال فقلت لجارك لصديقك لقريبك: ضع هذا المال معك. لما؟ قال: بس أمانة، أنا مسافر ما أقدر أخذ معي المال، أمانة كيف أتصرف فيه؟ قال: كما أقول لك، لا تتصرف فيه أنت كما يحلو لك، أنا كما أقول لك، أعطي فلان لا تعطي فلان، وإن فعلت ذلك فسأكرمك، وإن لم تفعل ذلك سأقطعك سأقاطعك. هذا بين البشر بينه وبين أنفسهم. قال الله تعالى: أيها العبد سأعطيك مالا، أنفقوا مما رزقناكم، أعاد الضمير إليه، مما جعلكم مستخلفين فيه. طيب إذا قمت بالمطلوب مني، قلت ربي مالي الذي بين يدي هو لك سمعا وطاعة، ماذا أفعل؟ أين أضعه؟ أذهب إلى أهل العلم، أهل الاختصاص، كيف أنفق؟ أين أضع؟ قال فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. والذي يقول كبير ليس فلان، جيت بعد السفر لقيتك درت بالك على المال فخذ إكرامي، لا لا لا، ليس فلان وعلان، الذي يقول أجر كبير أكرم الأكرمين. خصص لك ملكا خاصا في كل صباح يقول اللهم، الملك اللي عم يدعي مش فلان وعلان، ملك ملك لا يعصون الله ما أمرهم، ملائكة، يقول اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا، لأنك تقوم بالمال كما أريد. خصصت لك ملكا في كل صباح إذا راك أنفقت في صدقة أو زكاة، ستجد أثر الصدقة والزكاة في مالك. تقول يا شيخ والله، وهذا إخواني مش قصص، مش عجيب قصص، أنا صحابي وأنبياء، تقول لي شيخ وين زمانهم وين زماننا، لو عاشوا بزماننا، ما فيش لو عاشوا، ملك الكون على مدار الأزمان هو الله. في هذه الأزمان كثير منكم من يقولون والله رواتبنا قليلة، مدخولنا قليل، لكننا نرى أثر البركة في حياتنا. والذي يمسك يقول أرى أثر نزع البركة من مالي وحياتي بسبب إمساكي عن إنفاق المال. فالمرء إذا خبأ ماله يحسب أن هذا خيرا له، قال لك جل جلاله ولا يحسبن الذين يبخلون. بماذا؟ بما عندهم؟ لا لا، بما آتاهم الله من فضله. أنا قلت له خلي هالمال معك، بعدين لك أعطي فلان، لا والله ما بدي. أنت إيش دخلك بالمال؟ هذا المال ليس لك، أعطيه لفلان، ولا بحق لك تتمنن عليه، ولا بحق لك تشوف حالك عليه، ولا بحق لك كل ما تشوفه شو طمني كيف المال اللي أخذته، إن شاء الله وضعه تمام، خلصوا ولا لسه ما خلصوا؟ أنت شو خصك بهذا المال؟ ابتلاك الله فجعله في جيبك وقال لك أعطه لفلان، فإن قبل منك فقل له جزاك الله خيرا، قبلت مني المال، لقيت حدا أعطي المال. لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. أن كل ما تيجي تسول لك نفسك بعد ما تسمع خطبي ولا محاضرة ولا تقرأ آية، لا والله لازم نطلع الزكاة، لا والله لازم، خلاص بدي أرجع راجع نفسي، هذا الموضوع خطير، بدي أرجع طلع مالي. فبيجيك 70 إبليس كما ورد في بعض الأثر يوسوسون لك، لا لا، في ولاد بدون يكبروا في جمعات، وانت عارف التقلبات العالمية، ولك شو عم بصير، اوعى دير بالك، هو ربنا غفور رحيم يوفد على الزكاة والمال وفتاوى، إذا بنعدها هلا روح اقرأ تلبيس إبليس. بس يأتيك بلسان الناصح الأمين، ويأتيك بآيات وأحاديث وأدلة، ولأنك لا تعلم الحكم الشرعي تسمع له. فعلا معك حق، لا لا مزبوط، فعلا لازم نخبي الأيام القادمة، ما بنعرف شو بصير. هو ربنا بحاجة لمالنا يا شيخ؟ ربنا مش بحاجة لمالنا، حاجة تضيقوها وتصعبوها. فرب تعالى قال أنت تظن أن هذا خير لك؟ لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم في الدنيا وفي الآخرة. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. صح عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الذي آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته سلط الله عليه يوم القيامة شجاعا أقرع، نوع من أنواع الثعابين، يطوقه يوم القيامة، بيخنق من رأبته، يأخذ بلهزمتيه أي بشدقيه، فيقول أنا مالك، أنا مالك، أنا كنزك، لما خبيتني، لما لم تخرجني، يعذبه به يوم القيامة. ثم تلا نبيكم صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. له ملك السماوات والأرض، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، من نحن؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء، فقراء إلى الله. ملكك يا أيها الإنسان في هذه الدنيا للمال بأي شكل كان، مالا نقديا أو عينيا أو غير ذلك، هو ملك صوري بالصاد، ملك صوري، صورة، لأنه الآن إذا نزلت إلى القبر حيتأصم، حيتأصم. أين مالك؟ صدق علي رضي الله عنه عندما قال: أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. من أول يوم شيخ شو الحكم؟ بس بدنا نسألك لو سمحت، شو أحكام الميراث؟ بدنا تقسم لنا هالورثة في عقارات وفي أموال. مسكين، خبأت الذي عليك وأنت كنت من تستفيد منه، لمن؟ لا تخف. عندما توفي هارون الرشيد قيل له: يا هارون، ماذا تركت لأولادك؟ كنت الخليفة التي كنت تقول للسحابة: أنفقي، سيري حيث شئت، فإن خراجك سوف يأتيني. دع لهم. قال: تركت لهم الله، أنا عارف مع مين كنت عم بتعامل. فلذلك أيها الحبة في الله، ولو أخذ هذا الموضوع الوقت الأغلب من الخطبة، لكن هذا هو الدافع الأساسي. ثم بعد ذلك من الآداب، أولا أن تتعلم الأحكام. كم اهتمينا بأحكام الصلاة، كيف أوقف، وين حط إيدي، كيف أرفع إيدي، وهو مطلوب وواجب علينا، فرض عين. طب من فرق بين الصلاة والزكاة؟ ليه؟ لما الاهتمام بالصلاة غير الاهتمام بالزكاة؟ من فرق؟ ألم تسمع أبا بكر عندما وقف فقال: لا أقاتلن، لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؟ ألم تسمع في القرآن الذي تقرأه: أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وفي الأمر: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ ألم يقرن ربنا بين الصلاة والزكاة؟ ألم تسمع نبيك صلى الله عليه وسلم عد لك الزكاة من أركان الإسلام فقال لك: بني الإسلام على خمس، وعد منها إيتاء الزكاة؟ لما فرقت؟ لما اهتممت كيف تضع يديك وتركع وتسجد في الصلاة، ولم تهتم وتفرغ من وقتك وقتا تقول للشيخ: يا أيها العالم، أنا عندي كذا وكذا من الأموال. من قال لك أنك لا تملك النصاب؟ من قال لك أنه لا زكاة عليك؟ من أفتى لك بهذا؟ كم من الناس سئلنا منهم فتبين أنه عليهم زكاة من سنوات، الأف يا شيخ، ولا طلع عليه زكاة، وشو لمخر؟ ومن قال لك أنه يعذر المرء بجهله في دار الإسلام؟ ولا فكر حالك قاعد بصحراء ولا بغابة فيش حولك أهل دين تسألهم، ويوم القيامة إذا سألك الله تقول: يا ربي والله ما كنت عارف، ما كنت أعلم، أنت ما سألت. ألم يأتكم نذير؟ ألم يأتك من يخبرك، من يعلمك؟ ألم تسمع؟ لكن خفت، قلت بلا ما يسأل ويطلع علي زكاة، خليها مشينا هيك. يوم القيامة إذا سألني الله بقول: يا ربي مش عارف. هذا جواب. تعلم، اثني الركب، اجلس اسمع، تعلم أقل القليل، إذا ما عرف تعلم غيرك. هذا فقه مهجور يا أخواني، مهجور، قل ما نسمع عنه. وأنتم تعلمون أن فيه حياة الأمة. كم من شاب الآن أعزب يبكي بدل الدمع دما، يسمع الخطب والدروس: اتقوا الله ولا تنظروا للحرام وغضوا البصر، وهو شاب في ريعان شبابه ينتظر من يعينه في الزواج، من يعينه في تحضير البيت وتجهيز البيت. أليست الزكاة حل لأزمة العنوسة لأخواتنا؟ أليست الزكاة حل لأزمة تأخير الزواج لشبابنا؟ أليست الزكاة حل لمشكلة عدم كفالة طلبة العلم؟ بين يدي أنا وأنا واحد قليل أقل وأضعف من يربي ويدرس في المساجد وفي الأمة، كلهم خير مني، مع ذلك أرى الكثير ممن يمر بين يدي من الشباب الطلاب الذين والله لو فرغوا لطلب العلم لرأيت منهم الجهابذة والقادة الذين يغيرون حال أمة، بس ويلو مجلس على الفجر، ويلو مجلس على العشاء، ويلو مش عارف شو، ويلو بده يروح يدير باله على أمه وعلى أبوه بده يسعى. أين أولئك الذين يكفلون، الذين خرجوا مخرجا من مخارج الزكاة اسمه في سبيل الله؟ النبي ربنا جل جلاله قال لنا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. قال علماء: في سبيل الله، الظاهر أنه لأهل الجهاد، لكنهم اتفقوا على أن الجهاد ليس جهاد السيف فقط، إنما الجهاد لكل أنواع الغزو. ومن أخطر أنواع الغزو في هذه الأيام الغزو الفكري. الغزو الفكري، من يقف لهذا الغزو؟ من يفند الشبهات لشبابنا؟ ألا ينبغي أن تفرغ الأمة طلبة علم ربانيين يردوا على الأمة الشبهات، يدخلوا بين المدارس والجامعات؟ قال العلماء: وهذا من مصارف الزكاة التي ينبغي أن يهتم بها المرء. لذلك عندما يعلم المرء أن الله جل جلاله أمره بما فيه قيام له ولأمته ولدينه، جعل الله جل جلاله على ذلك الأجر العظيم يوم القيامة. فكانت صدقة السر، صدقة السر تطفئ غضب الرب، وهذا من الأداب العظيمة. بعدما تتعلم وتثني الركب وتعرف الأحكام، الآن كيف تخرج الزكاة؟ صدقة السر. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أذى، هذا أخوك، لما تجرحه؟ من قال لك أنه يجب عليك أن تخبره أن هذا من مال الزكاة؟ الحمد لله، الله وفقنا وطلعنا زكاة مال لخود هذا من من قال لك؟ من أين جئت بهذه الفتاوى؟ أنت أخرجت زكاة ونقضت المقصود من الزكاة، نقضت المقصود من الزكاة. ما مقصود الزكاة؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها. نحن مرضى يا إخواني، نحن مرضى. الله تعالى قال عنا: تحبون المال حبا جما. طب كيف تظهر من هالمرض؟ قال لك: أخرج زكاة المال، طلع زكاة المال حتى تظهر من هالمرض. قمنا رحنا طلعنا زكاة المال ورجعنا قلنا لها: لست نفوس تكرمي، حأكرمك، حسمعك كلام يرضيكي. بتروح عند الفقير وتعطيه المال ثم تكرم بذلك نفسك، خليته يعرف أنه منك. فأنت ما طهرت نفسك، وخصوصا مع وجود وسائل التواصل الآن، وعن روح الفلان، وعلى نفقة الفلان، وعن فلان الفلاني. أنت ماذا تفعل؟ أما سمعت الحديث الأخطر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان أهل العلم وسادات الأمة من الأولياء كالحسن البصري إذا قرأوه جثوا على الركب وبكوا؟ الحديث الذي لطالما قرأناه وسمعناه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. يظن الواحد منا أنه فرعون وهامان والنمرود، لا لا لا، قبل كل هؤلاء، قبل القتلة والمجرمين، قبل كل هؤلاء ثلاثة. منهم منفق يؤتى به بين يدي علام الغيوب فيقول له: يا فلان ماذا فعلت؟ قال: يا ربي أنفقت من أجلك، أنا أنفقت من أجلك. الله تعالى يقول: وهذه الكلمة الأخطر، كذبت، تكذب علي وأنا أعلم ما في قلبك ونيتك، كذبت، أنفقت ليقال عنك منفق وقد قيل، أدخلوه إلى النار. هذا منفق يظن نفسه أنه فعل أمرا يرضي الله جل جلاله. لذلك ليس العبرة بأن تقدم، لكن العبرة كيف تقدم. لذلك كان ممن يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل أخرج نفقة، أنفق نفقة بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله، قالوا: هذا كناية، فيه كناية على المبالغة في الإخفاء. هذه الأسرار الخاصة عند الله لا يعلم بها أحد. ومن الآداب أن تتحرى المصارف الشرعية، وأختم بهذا. والمصارف الشرعية لها تفصيل. طبعا يا إخواني، الخطبة ليس المقصود منها تفصيل أحكام الزكاة، تفصيل أحكام الزكاة يحتاج إلى مجالس. صرنا أظن 4 أو 5 مجالس نقرأ كل ثلاثاء بعد الفجر أحكام الزكاة. الأسبوع القادم ختم كتاب الزكاة، وكل مجلس عم بكون عندنا من ساعة لساعة ونصف تقريبا. ما بيمشي الحال بخطبة قصيرة نفصل أحكام الزكاة، إنما نفتح لك الباب، نضيء لك على أمر لعلك نسيته، لتضيء كذلك به للناس، تقول لهم: تعالوا ارجعوا. أمر الزكاة أمر عظيم، لكن من الأمور التي ينبغي أن تعلم أن إخراج الزكاة لا ينبغي أن يكون هكذا سبهللا. فليس العبرة فقط أن تخرج، لكن العبرة لمن تخرج. لذلك في شرعنا ما يسمى في باب الزكاة الأموال الزكوية والنصاب والحول والأمر الرابع مصارف الزكاة. لمن أخرج الزكاة؟ لمن أعطي الزكاة؟ مش عزوقك، مش كيف ما بدك. جعل الله لك مصارفا معينة ينبغي أن تعطي الزكاة فيها. ومن الأمور التي جعلها العلماء من الأدب أن تخرج أولا لمن كان ضمن هذه المصارف، ثانيا أن يكون من أهل الدين حتى لا يستعمل المال الذي أعطيته إياه للحرام. تعرف هذا بيعمل الحرام، لا تعطيه شيئا تعينه فيه على الحرام. ثالثا أن يكون ممن يخدم الدين، واسمع إلى قوله جل جلاله للفقراء. هذا واحد بمصارف الزكاة. اثنين، الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. نوى أن تكون الحياة عنده للدين، عنده مشروع خدمة الدين، هؤلاء أولى من يعطوا من مال الزكاة، لأن الوقت الذي يقدمه للدين لم يفسح له في إقامة دنياه كما يجب، فهؤلاء هم الأولى. ثالثا، لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ليس كل من طرق بابك هو أهل أن تعطيه المال. خلاص يا شيخ، ما أنا شهم وبديم وعن ظهري، لا مش هيك الموضوع. أنت ابحث عنهم، وإن كنت لا تعلم فاسأل أهل الثقة. قل أنا معي مبلغ من المال، أين أضعه؟ لأهل الثقة، يذهب إليهم، قل أين أضع هذا المال؟ بأولى وأفضل الطرق. وأضف على ذلك وأختم به، وإن كان من المقربين فأنت تجمع بين صلة الرحم وإخراج الزكاة. ولعلي ذكرت هذا فيما سبق، كم من إنسان أكرمه الله جل جلاله بالمال، تجده ينفق هنا وهناك ويطعم هذا وذاك، وأقرب الناس إليه بحاجة. بقول لك يا شيخ أعوذ بالله، الأقارب عقارب، هلا إذا بعطيهم هلا بتفتح عيونهم علي، بحسدوني. أنت عبد أم غير عبد؟ إذا كنت عبد فامشي بأمر الله، والله تعالى يحفظك ويعصمك من الناس. والأداب الحقيقة كثير، والأحكام كثيرة، والكلام في هذا يطول، لكن أسأل الله تعالى أن يجعل فيما ذكرنا غنى لنا ولكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثلاث رسائل سريعة. الرسالة الأولى، جلكم سمع ما وقع وما حصل في العالم مما يسمى الآن بجريمة جزيرة أبستن، لكن مما أريد أن أقوله في هذا الأمر أنه ينبغي لمن لا يزال يتشدق ويتكلم عن الحضارة الغربية وينسبها للأخلاق، وإذا مررت بشيء أمامه عن موضوع الدين وعن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالذات عما يتعلق بموضوع النساء والقاصرات والصغار، لا يزال ينظر إلى الشريعة نظرة تخلف. بقارن ما بين الحضارة الغربية أنها الرقي، وما زال إذا نظر إلى امرأة محجبة مجلببة منقبة متسترة، أو إلى أب حجب بنته وهي صغيرة ينظر إليه ويقول له قاصرات صغار، حرام عليك تحجبها هي صغيري، ويضرب الأمثلة بحضارة الغرب. أما يكفيك ما حصل؟ أما يكفيك أن تنظر إلى أولئك الذين كانوا يرقون المنابر ليحدثون في الأمم المتحدة وغير ذلك عن الرقي والأخلاق من قادات الدول ورؤسائها، أنهم سقطوا في أبشع الجرائم مع القاصرات؟ أما علمت أن نبيك صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه في آخر الزمان سيكون في الأمة سنون خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤمن فيها الخائن ينطق فيها الرويبضة؟ قالوا من الرويبضة يا رسول الله؟ قال التافه. التافه يقف الآن يحكم دول ليقول أنا أحكم أعظم الدول أكبر الدول، وهو يمارس الجرائم مع القاصرات هؤلاء يحدثون عن الشرف، هؤلاء يحدثون عن الأخلاق، هؤلاء يحدثون عن الرقي والحضارة. ارفع رأسك عالياً، أنك تنتسب للإسلام، تنتسب لأمة القرآن، تنتسب للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم، من علم الأمة على مر العصور والقرون إلى قيام الساعة الشرف والحضارة. الأمر الثاني، جعل ربنا جل جلاله سنة في الكون لا تتعلق بدين ولا طائفة، وهي أن الظلم والظالمين يرسمون بأيديهم ويخططون لأنفسهم زوالهم وهلاكهم في الدنيا والآخرة. ومن أعظم نماذج الظلم أن نرى من وزع المخدرات ومن وزع إفساد الشباب في بلادنا أن يحاكم لمدة شهر، وأن يبقى شبابنا المظلومين في السجون لسنوات بغير محاكمة، بغير سؤال، بغير استفتاء، بغير جلوس معهم. وهذا لا علاقة له لا بدين، ولا علاقة له بطائفة، ولا علاقة له بمذهب. فكل من ظلم، وهذه الرسالة ينبغي أن يعلمها أبناء الطائفة قبل غيرهم، السني والشيعي والدرزي والنصراني، الجميع، أنه من قام على الظلم فإن الله تعالى سيهلكه. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا. لذلك لا بد أن نعلم أن الله جل جلاله مطلع على الخلق، ولا يحسبن أحد من الناس أن الله تعالى غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الرسالة الثالثة والأخيرة إلى كل من لم يعزم عزيمته، ولم يعد عدته، ولم يضع برنامجه بعد لرمضان، ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ سمعت الخطب والدروس. لمن لم يعلن التوبة بعد، لمن لم يعكف على كتاب الله بعد، لمن لم يبدأ يحضر لدين الله ولرمضان بعد، لمن لم يبدأ يحضر لصلاة الفجر، يعود نفسه على الصلوات على المجالس، ماذا تنتظر؟ بقي أقل من 10 أيام. أما ينبغي لنا أن نعلن التوبة الآن بسرعة وأن نقول يا ربي اقترب موعد رمضان؟ إلى كل من يشعر بالأرق والضنق والتعب وضيق الصدر، إلى كل من يحن إلى الليالي، قلنا ونعيد ونكرر لا تنتظر الليلة الأولى من رمضان لتبدأ، ابدأ الآن حتى تستطيع أن تستمر لرمضان. فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم فيما تبقى من شعبان، وأن يبلغنا رمضان وهو راض عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عفيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره. يا ذا الجلال والإكرام، عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين ممن ظلم خلقك وعبادك من الرجال والنساء والكبار والصغار يا رب العالمين. اللهم فك قيد المظلومين من الأسارى في كل بلاد العالمين يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا المرابطين المجاهدين في سبيلك في غزة العزة يا أرحم الراحمين، كلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وناصرا ومعزا يا ذا الجلال والإكرام. بارك لنا فيما تبقى من شعبان، وبلغنا رمضان، وبلغنا العشر الأواخر وليلة القدر، وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.